باب صدقة الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن سرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغانيم، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها بحائط مسمى. الحديث الأول حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو أن أمه قد أدركتها الوفاة وهو غائب، فقيل لها أوصي، أي ظنا منهم أن المال لها وأنها تملك ما توصي، فقالت فيما أوصي والمال مال سعد. وإلى هنا أن الإنسان لا يحق له ولا يصح منه أن يوصي من مال غيره ولا أن يتصدق من مال غيره، اللهم إلا إذا كان هذا الغير بينه وبين المتصدق صلة قوية تعطيه حق التصرف في المال بالمعروف، وذلك كالزوجة في مال زوجها. إذا علمت من زوجها أنه يرضى بالصدقة وأنه يفرح بها فلا مانع، أما إذا علمت أنه يشح بها فلا يحق لها أن تتصرف في ماله إلا فيما يخصها ويخص أولادها بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم لهن. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل باللقمة ثلاثة الجنة، مالكها وخازنها أو طاهيها ومناولها. فمالكها صاحبها، صاحب الطعام، وطاهيها قد تكون المرأة في البيت، والذي يناولها كالخادم أو ولده أو غير ذلك. إذا نوت الزوجة ونوى الخادم المساهمة في فعل الخير، وكان معروفا عند الجميع أن صاحب البيت وصاحب الطعام يرغب في مثل ذلك، وكذلك الصديق إذا كانت بينه وبين صديقه أخوة كاملة ويمون عليه في غيبته بالشيء الطفيف وليس بالمال الذي تتطلع إليه النفس. قالت: وفيما أوصي والمال مال سعد. وهذه أم مع ولدها والمال للولد، فليس لها أن تتحكم أو تتصرف في مال ولدها. ومن هنا أخذ العلماء أن هناك الحديث: أنت ومالك لأبيك، قالوا خرجت الأم وليس لها أن تتملك من مال ولدها كما يتملك والده من مال ولده. وقد يقال إن الوالد يحتفظ بالمال لنفسه وينتقل منه لأولاده، أما الأم فقد تتزوج وينتقل إلى زوجها وإلى رجل أجنبي بعيد. فلما جاء سعد وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قيل لأمه وما قالت، عرف رغبتها وأراد أن يحقق لها ما كانت ترغب فيه، ولكنه لم يتصرف حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يقدمون على عمل لا يعرفون حقيقته إلا بعد أن يسألوا ويتحققوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المال مال سعد، والصدقة عن أم سعد، وأم سعد ميتة، وهو لا يعلم إن كان الميت ينتفع بما يعمله الحي أم لا، فسأل. أينفعها؟ أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وهذا الجواب صحيح صريح في أن الحي إذا تصدق عن الميت في أنه ينفعه. يسوق مالك هذا الأثر تحت باب انتفاع الميت بعمل الحي، والمساق في أنه قيل لها أوصي، والجواب والاستفتاء في الصدقة، فهناك ارتباط بين الصدقة وبين الوصية، فالوصية صدقة بعد الموت، والصدقة تنفيذ على الفور. وهنا أشهد سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بستان أو حائط، الحائط هو البستان، لما يحاط عليه من جدار أو نحوه، لحائط سماه، قيل لي مخرف أي بستان أخرف منه، هو في سبيل الله أو هو صدقة عنها. وهكذا ساق مالك هذا الحديث. ويقول العلماء إن هذا الحديث أصل عند العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي خاصة في الصدقة، وسيأتي تتمة الكلام على غير الصدقة في نهاية الباب إن شاء الله.